مسألة في تناصح الزوجين كيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه مسألة من مهمات المسائل، لأن كثيرا من الأزواج رجلا كان أو امرأة إذا نصح قد لا يستجيب، وليس الأمر مقتصرا على الزوجين، بل قد يكون كذلك نصح الأب لابنه أو نصح الابن لأبيه، فضلا عن نصح كل إنسان لغيره. إنه قد يعلم الإنسان بصواب النصيحة، ولكن يعاند بزعم أن أسلوب النصيحة غير صواب. فالأمر الأول أن هذه المسألة من مهمات المسائل، وليست خاصة بالزوجين بل بكل صاحبين، فإن المرأة صاحب سماها الله صاحبة لزوجها. وبناء على هذا، فكل ما يذكر في الصحبة وأداب الصحبة ينبغي أن يراعيه الرجل وتراعيه المرأة في صحبتهما سويا، لا تصاحب إلا مؤمنا، وهكذا. وأيضا في صفة صاحب الخير، إن ذكر أعانه، إن يذكره وإن ذكر أعانه، وهكذا. هذا هو الأمر الأول، أن هذا الأمر ليس خاصا بالزوجين ولكنه بكل صاحبين وبكل مسلم، لأن المسلم لا ينفك من نصيحة. وهذا هو الأمر الثاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والنصح حق للمسلم، حق للمنصوح، واجب على الناصح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست تجب المسلم على المسلم، وحق المسلم على المسلم، فهي حق وواجب، حق للمنصوح، واجب على الناصح. ليس النصح فقط مختصرا من الرجل للمرأة، بل لا بد كذلك من المرأة للرجل. ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. يعني أبدا. إذن فحق المرأة أن تنصح زوجها حق عظيم، ولذلك نص عليه الآية وفي الحديث السابقين، لأنه المعتاد أن الرجل هو الذي ينصح زوجته. لكن أيضا أن تنصح المرأة زوجها هذا أمر لا بد منه، وإلا صارت خائنة. والمرأة الشريفة العفيفة الصالحة تستنكف وتستكبر وتأبى وترفض وأن تكون خائنة، فبئس الخيانة، والخيانة والإيمان لا يجتمعان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث خاص بالناصح. الناصح لا بد له أولا أن ينصح لنفسه. نعم، يعني المثل المعروف عند الناس: فاقد الشيء لا يعطيه. أيضا حينما ينصح الناس ولا ينصح نفسه، يكون قد تعرض لقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه من ينصح ولا ينتصح ومن يعظ ولا يتعظ لنفسه أنه يدار به تندلق أمعاؤه أقتابه من بطنه ويدار بها كما في النار كما يدار الحمار، لأنه فيسأل يقول كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. وأيضا حينما ينصح يعني لا يكون أسعد الناس بنصيحته غيره، هذا بلاء عظيم. يعني أنت نصحت رجلا أن يذاكر درسه فذاكر وصار الأول بتوفيق الله إن كان في خير، وتصير أنت لست كذلك، هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. يعني هذه حفرة حينما يدخل الناس الجنة والدرجات العلى بنصيحة فلان وفلان في الدرجات الأدنى من ممن نصحهم، انتفعوا بنصيحته ولم ينتفعوا بنصيحة نفسه، هذا بلاء عظيم. ثم أيضا هذا له أثر كبير في النصيحة، يعني حينما تخرج نصيحتك استحضر أمرين سويا، وإياك إياك أن يتلاعب بك الشيطان فيصدك عن نصيحة غيرك بزعم أنك لم تنصح نفسك وبزعم أنك تقع في المنكر الذي تنهى عنه أو تترك المعروف الذي تأمر به. إياك أن يلعب بك الشيطان في هذا فتترك، فيجتمع عليك أمران، يجتمع عليك بلاء نفسك وبلاء غيرك. إذن ما الحل؟ الحل أن تجعل نصيحتك من قلبك لنفسك ولغيرك في آن واحد في وقت واحد، وأنت تنصح تخيل أنك تنصح نفسك فتكون أسعد الناس. وإذا استطعت أن تكون قبل أن تنصح بشرط ألا ترجئ النصيحة، وأنا أقصد كلمة ترجئ أقصدها قصدا في التنفير منها من هذا الفعل أنه يرجئ النصيحة حتى ينتصح هو، لا، النصيحة لا تأخر، من رأى منكم مكرفة يغير هذا من ثوره. فإن عجلت فاجعل نصيحتك لغيرك نصيحة أيضا لنفسك في آن واحد وفي وقت واحد، وموعظتك لغيرك واجعل موعظتك لغيرك موعظة لنفسك في آن واحد، وإلا فاجتهد قدر ما تستطيع. فإن النصيحة إذا خرجت من نفسك لنفسك وخرجت ممن يعمل فتخرج من قلب إلى قلب وتخرج مؤيدة بعمل، فتكون أوقع في القلب في قلب من يسمع ومن ينصح. وأنا كثيرا ما أستعيذ بالله من أن يكون الإنسان ممن يصد عن سبيل الله وهو لا يدري. فنصيحتك وأنت غير منتصح قد تكون بلاء عليك، لكن ليس لك منها مخلص، إياك ليس لك منها مخلص. بلاء كيف تكون بلاء عليك؟ أنت تنصح من غير قلب، تنصح ولا تنتصح، تنصح فلأنك تقع في نفس الفعل حتى لو لم يكن الذي تنصحه يعلم أنك تقع في نفس في المعصية نفسها، هذا تخرج من غير قلب. فانتبه لنفسك لكي لا تصد عن سبيل الله وأنت لا تدري. هذا الأمر الأول في مسألة النصح. الأمر الثاني أيضا في نيته حينما تنصح. أنا نصحتك في الأمر الأول في نفسك، يعني حينما تنصح تذكر نفسك وتذكر أنك تنصح نفسك. الآن هو الأمر الثاني، أقول لك تذكر غيرك حين تنصح، فلا تغالي بنفسك ولا تحط غيرك حين تنصحه، لا تغالي ولا تحط بنفسك ولا تحط بغيرك، ولا تظنن بنفسك أنك خير منه لأنك في مقام الناصح وهو مقام المنصوح، ولا تظهر في نصيحتك الشماتة به والتعيير له. وقد ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذا تغلق أمامه أبواب التوبة وأبواب الرجعة. وهذه أمر طيب مهم جدا، وتفصيل هذا يطيل شك. الأمر الثالث أنه كان بعض السلف قال إنك لا تنصح أحدا حتى تواجهه بما يكره، يعني لابد أن تكون النصيحة عميقة، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني تبلغ قلبه وتكون تمس الجرح الذي هو فيه، ما ينصح من بعيد لبعيد ولا ينصح على شيء ويترك ما هو أولى منه، ولا يخشى حينما ينصحه أن يغضب أو يكره أو كذا. ولكن هذا الأمر الثالث لا بد فيه من الأمر الرابع، وهو مراعاة الإشارة. يعني إيش الإشارة؟ ذكر أن ذاذان الكندي كان ذا صوت جميل حسن وكان يغني، فمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يغني، فقال ما أحسن هذا الصوت لو كان بالقرآن، فبلغوه فبكى وتاب فيما ذكر. فانظر إلى لطف هذه النصيحة وقوتها. نعم قد يقول هذا حرام، غناءك هذا حرام، غناءك هذا ضلال، غناءك هذا من الشيطان، وكل هذا صواب. تغنيه بالباطل وتغنيه في باطل ومثل هذا نعم، أما التغني بشروط شرعية من غير معازف، من غير يغير وجود نساء، من تغني في عيد، في زواج، في سفر، في عمل لا يكون عادة. المهم هذه إشارة، وقد قيل كل لبيب بالإشارة يفهمه، وقيل أيضا العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة، في القول بل في رواية بيت الشعر هذا والحر تكفيه الإشارة، يعني أنا طلعت من رجل على شيء لم أشأ أن أفضحه أمام الناس، لأن طلعت منه في ذلك على سر، وهذا سيأتي في قصة أخرى. فما صنعت؟ واستحييت أن أخاطبه في وجهه بهذا فينفر، فماذا أرسلت له رسالة يا فلان اتق الله ولا تصنع كذا. يجرون هذا إلى أمر ماذا الرابع أو خامس، وهو الستر، الستر في النصح حتى لو كانت حتى لو كان الذنب علنا، ما استطعت إلى الستر سبيلا. لماذا؟ لأن لو نصحته علنا هذا واجب، هذا واجب، قد لا تستطيع إلا هو ولا تستطيع غيره. يعني لما جاءني سليم الهلالي في المدينة، في بيتي في المدينة من غير دعوة، فتبسطت معه في الكلام وعزمت عليه على أن يجيئني في مجلس خاص لأنصحه، فلما أصر كما سأبين في سلسلة بيني وبينهم، فلما أصر على أن يأتي مرة أخرى وتعينت النصيحة ولا أستطيع أن أخذه على جنب كما يقال، ووجدت منه العناد في الكلام والإصرار، فلم يكن هناك بد من أن أصرح، فقلت له اتق الله ودع عنك الإخوانية، أنا سلفي من يومي، أنا قلت دعك عنك خارجية، إيش كتابك سلطان العلماء صفحات ينبغي أن تروى؟ لا، بل ينبغي أن تطوى. هذا الرجل لا يسميه أحد سلطان العلماء إلا أن يكون خارجيا ويكون مرجئا، لأن الرجل فعله هذا الذي سمي لأجله سلطان العلماء أن يخطب على المنابر يسب السلاطين، وأيضا الرجل جهمي، فلا يمدحه إلا من ابتلي بهذه الصفات الخارجية الجهمية الإرجاء. المهم، فستر ما كان إلى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإلا فالعلن إن اضطرت. العلم له شروط ولا شك، يعني فقول له قولا لينا لعله يتذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. يعني مثلا في الستر، اطلعت على أخيك من أخيك على ذنب علن، خذه على جنب وقل له يا أخي أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا، ويجب عليك الآن فورا أن تعلن خطأك بنفسك وإلا أعلنته أنا. يعني مثلا أنت درسين في مدرس كتابي زي المدارس الكتابية الموجودة على الهواتف الآن، أو في مجلس محاضرة يعني حضور، فقال رجل شيئا تكتب له على الخاص أو تطلب منه على جنب تقول فلان أنا معذرة أنا خارج وعايزك في موضوع خاص، لا يعني تطلع الخروج وتخاطبه وتمشي كأنك خارج من مشوار قريب وترجع وتنصحه. فإذا انتصح وأصلح الخطأ في نفس المجلس قبل أن يمشي كان، وإلا جهرت أنت، لأنه لا يجوز لك أن تسكت. يعني عبد الله بن وهب جاء رجل إلى مالك رحمه الله أهل السنة أجمعين فسأله مسألة، فأفتى فيها مالك على علمي. فلما مضى الرجل قال مالك، قال عبد الله عندي في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك إن هذا حديث حسن، لم أعلم، لم أكن أعلم هي. ثم كان يفتي بعد ذلك بمقتضى هذا الحديث. طيب، يبقى هنا الرواية التي وقعت إلينا حتى نتتبع طرقها. ماذا صنع مالك في هذا الرجل الذي أفتاه؟ هل تركه يمضي إلى سبيله، ولا أرسل خلفه من يأتي به؟ المظنون أنه يرسل، أن يرسل خلفه من يأتي به، كما في قصة ذكرت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى امرأة بشيء، فلما راجع علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا صار يرسل في المدينة مناديا ينادي من أفتيته بكذا فليأتني، من أفتيته فليأتني. المراد أنه الستر ما استطاع إلى ذلك سبيلا وباللطف، لكن إذا لم يستطع فلا بد من العلن، لأنه الخطيئة، لأن الخطيئة إذا أعلنت ولم تنكر هلك الجميع. أيضا من الأمور السادسة الخامس في مراعاة فيما ينصحه الناصح درجات النصح في طريقة النصح، في درجات النصح. درجات النصح الله عز وجل يقول في الزوجين واللاتي تخافون نشوزهن، والنشل هو الارتفاع في العظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. أن ترتفع المرأة على زوجها، تتعالى على زوجها، لا تقول له بقوامة الرجل زي النسوان الكلام اللي متناقل هذا، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. الوعظ وعظا بليغا، فاعظوهن فإن لم ينفع الوعظ واهجروهن. طيب، فإذا لم يكن هرجوهن ايش الحج يكون فيه ايش هرجوهن في المضاجع يعني ايش يعني يترك لها البيت ويمضي لا ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تهجر الا في البيت البيت هنا بمعنى الغرفة يعني ينام بجوارها ولكن يوليها ظهرها ما يوليها وجهها يهجرها يعني يهجر كلامها يهجر التلطف معها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك لما لم يتبين الأمر ماذا كان يصنع كان يقول كيف يأتيكم عائشة مريضة فلا يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إليها ولا يلاطفها كعادة صلى الله عليه وسلم في ملاطفة المريض وكذا ولكن من بعيد كيف يأتيكم يعني ما حتى كيف عائشة يعني حتى من النوع الهجر التي قالته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إني لا أعرف رضاك من غضبك قالت كيف يا رسول الله قال إذا قلت ورب محمد فقد رضيت وإذا قلت ورب إبراهيم فهذا غضبك قالت يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك يعني أنا أحبك ولكن بس وهذا من محبة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهذا ما بنستفيد منه يعني الإنسان إذا وقع في بدعة تقول يعني مثلا ذاك البيهقي ذاك فلان يعني لابد أن تذكر مع اسمه شيئا يدل على يعني نوع تغيير كيف تأتيكم ذاك فلان تغير اسمه تذكره بما خاصة إذا كان اسمه يعني ممتدحا يعني اسمه نفسه في مدح واهجروهن في المضاجع فإن لم ينفع هذه فاضربوهن ضربا غير مبرح كما هو معلوم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا طيب هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة وإن امرأة خافت شقاقة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصالح بينهما صلحا إلى هذا إيش الدرجة الرابعة خلاص ما عرفت ماذا تصنع إيش وخفت شقاقة بينهما أن امرأة خافت من زوجها نشوز الإعراض فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير والآية الأخرى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يصير الإصلاح الحكم بالنسبة للمرأة طيب المرأة ما توعظ لا توعظ لكن ما تهجر ولا تضرب لا تهجر ولا تضرب الكلام هذا يطول جدا لكن هذه الدرجات اللطيفة تقابل من رأى منكم مكرم من رأى منكم مكرم فهو لن يعظ ويجر ويضرب إلا إذا كان في مشوز أعراض يعني في منكر من رأى منكم مكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذا أضعف الإيمان فالضرب باليد الهجر والوعظ باللسان والقلب هذا أضعف الإيمان لكن نزل الزوجة لا ينبغي أن يترك زوجته من نصح فهي عليها الوعظ لكن لا يجوز لها الهجر ولا يجوز لها الضرب أما الهجر يجوز ويجب عليها متى كقصة الثلاثة الذين خلفوا إذا كان زوجها يريدها على كبيرة من الكبائر في خاصة العشرة في التبرج في كذا أو كذا أو كذا فما هو الهجر فقط في المضجع لا تهجره تترك له البيت كله لا تخرج من بيتنا ولا يخرج إذا جلست في بيتها فأراد أن يجبرها على على كبيرة على معصية على كذا لا ما في إلا أنها إما أن يرتدع وإما أن تخالع نفسها أو يفسخ الزواج إذا كان يراودها على لواط أو يراودها على تعري وتبرج أو على حرام من الحرمات كما هو معلوم الأمر الخامس مادي أو السادس ترك المراء الذي على الناصح أن يترك المراء. المراء والمراء غير الامتراء، الامتراء الشكل والمراء الجدال، المراء الجدال. والمراء لا يأتي بخير كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عنه إذا أحببت رجلا فلا تماره، وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني ما طول في الكلام ولا في النقاش ولا في الجدال، لأنه هذا يبطل الحق الذي مع الناصح ويبطل الانتفاع به ويضيع عليه بيتا في الجنة، فعاد لا خير فيه لا له ولا لا للناصح ولا المنصوح. وأيضا قد يعني يستفز الشيطان على الناصح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعين الشيطان على أخيكم، فكثرة المراء قد تستفز المنصوح وتكون عون للشيطان عليه. ولكن موعظة بليغة كما أمر الله عز وجل، بليغة والبلاغة الإيجاز. الأمر الرابع المنصوح، المنصوح ما ينبغي أن يستكبر، يعني لا يكون الرجل إماما حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. وكذلك كما ذكر عن بعض أهل العلم، وكذلك لا يكون من أهل الخير حتى يقبل النصح من كل أحد ولا يتغالب نفسه. يعني أمر شديد جدا حينما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة ذرة ذرة. فلا تستكبر أبدا عن قبول النصيحة، ترى ما أهلك إبليس إلى الكبر والحسد. انظر للرجل، ذاك الرجل من التابعين اللي يقول له الرجل يا منافق، فقل لا أنت المنافق، لا قال قد عرفتني. انظر إلى الحلم، انظر إلى التواضع، انظر إلى معرفة النفس، لأنه ما ينفك أحد من بلاء والله إلا أن يسلم الله المعصوم من عصم الله. فالنصح الأول للمنصوح أو الأمر الأول في حق المنصوح ألا يستكبر عن النصيحة وقعت من أي إنسان كائن من كان. الله عز وجل يصف ذاك الرجل يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ماذا تكون النتيجة؟ فحسبه جهنم، فحسبه جهنم. هكذا هكذا هذا عقبة الكبر. لا تستكبر، بل أنت بقبولك النصيحة لا تزداد والله إلا عزة، ولا تزداد في عين من يفهم وعند رب العباد إلا ما تواضع عبد إلا رفعه الله. كلما ازددت تواضعا ازددت عرفة عند الله وعند من يفهم من عباد الله. الأمر الثاني حتى لو كان يعني الأمر الأول يعني العناد والمعاندة هذه من الكبر، من كبر إبليس، من كبر إبليس. الأمر الثاني النصيحة تقبلها حتى لو من عدوك، اغتنمها، نصيحة من عدو نصيحة تكون نصيحة ما تكون مكرا منه، نصيحة من عدو. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، نحن أحق بموسى منكم، اغتنمها لا وحتى لو كان من عدو. الأمر الثالث يعني لا تفترض سوء نيتي في الناصح إنه يريد أن يغالي بنفسه عليك، بل قدر النية الصالحة كونه ينصحك فهذه دلالة على خير، فإنك تحب الخير لمن تحبه. والباب في ذلك يطول، لكن أقول اغتنم النصيحة من شخصين أو من شخص فيه صفتان، صفة المحبة لك وصفة العلم بما ينصح. يقول الله عز وجل في قصة الخليل إبراهيم، يقول أن الخليل يقول قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يعني أنا أحبك حب الإبن لأبيه، فهذه صفة في المحبة. قد جاءني من العلم يعني أنا عندي علم لم يأتك، فإذا اجتمع الأمران في الناصح فقد كملت نصيحته. إياك أن تكون كالدب المحب بدون عقل، فهذا يحب في الصفة الأولى لكن ليس عنده ذاك العقل، كما في القصة المشهورة في قصة الدب الذي قتل صاحبه ليقتل الذبابة. فكن ناصحا شفيقا رؤوفا رحيما، تنصح ومن قلبك تتمنى وتدعو للمنصوح أن تقع نصيحتك في قلبه وعلى عمله، وليكون ذلك أجرا لك وذخرا. وأنت أيها المنصوح ما من أحد من الناس يمسك من الحاجة إلى أن ينصح، بل استدعي النصيحة، فهي كما قلت في ديباجة الكلام مقدمته هي حق لك، اطلبه من غيرك، اطلبه من غيرك، هي حق لك، حق للمنصوح، واجب على الناصح. والله عز وجل يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر، والله المستعان.